ابن عمر رضي الله عنه أنا بدعة من القراءة حسن موقف عليه ولا عن النبي عليه عمر ما كان قول مالك شو قال فيه كمان موقف عليه أثر شو قوله قول مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان رسالة اقرأوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن اليوم دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما مصابها فيه أولها قل بالعمر شبه كل بدعة من الضلالة وإن رأى الناس حسن